بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويضم أول الفعل مطلقا، ويشاركه ثاني نحو تعلم، وثالث نحو انطلق، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع، ويكسر في الماضي، ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا، ومشما ضم، والضم مخلصا. لازال المصنف رحمه الله يتابع حديثه عن باب النائب عن الفاعل. تحدثنا في الدرس الماضي على أسباب حذف الفاعل، ورأينا أن الفاعل يحذف لغرض من الأغراض أو لسبب من الأسباب. فإذا حذف الفاعل لسبب من الأسباب ناب عنه واحد من خمسة أمور: المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والجار والمجرور. إلا أن الأولى بالنيابة من هذه الأمور الخمس هو المفعول به. الأولى بالنيابة هو المفعول به، وذلك لسببين. كان الأولى بالنيابة من غيره لسببين: السبب الأول لأنه ينوب بلا شرط، وغيره ينوب بشرط، لذا كان الأولى بالنيابة. ثانيا، كان الأولى بالنيابة لأنه لا ينوب غيره بحضرته، لا ينوب غيره بحضرته أو بوجوده أو مع وجوده، لذا كان الأولى بالنيابة هو المفعول به. وأما غيره فينوب بشرطين أو بثلاثة شروط. الشرط الأول هو ماذا؟ أن يكون مختصا. الثاني أن يكون متصرفا. الثالث، وقلنا هذا شرط خلافي، يعني اشترطه جمهور العلماء ولم يشترطه بعضهم، وهو أو جمهور البصريين، وأن يكون لا يوجد المفعول به في الجملة، أما إن وجد فلا. مفهوم هذه الخمس أن غيرها لا ينوب، أن غيرها من المفاعل لا ينوب، فلا ينوب المفعول له، ولا ينوب المفعول معه، ولا ينوب الحال، ولا ينوب التمييز. هذه الخمس هي فقط التي تنوب، منها ما يدوب بدون شرط وهو المفعول به، ومنها ما ينوب بشرط أو بشروط كما سمعنا. طيب، بعد هذا سيتحدث المصنف، هذا أول الدرس وهو الدرس 45، سيتحدث المصنف رحمه الله عن تغيير الفعل. فإذا حذف الفاعل وناب عنه واحد مما سبق فلا بد من تغيير الفعل، لنعلم أن المذكور وأن المرفوع بعده هو نائب وليس فاعل، لأن الفعل إن بقي على أصله كان المرفوع بعده هو الفاعل. أما إن تغير الفعل بما بالتغير الذي سنتحدث عنه، إن تغير الفعل علمنا أن المرفوع بعده هو نائب وليس فاعلا. ما هو هذا التغيير؟ هذا التغيير ينقسم إلى قسمين: تغيير عام وتغيير خاص. التغيير العام هو أن الفعل إذا كان مضارعا، إذا كان ماضيا، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، هذا في كل ماضي، هذا يسمى بالتغيير العام. ومنه أي من التغيير العام أن الفعل إذا كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، هذا تغيير عام في كل مضارع. وهناك تغيير آخر، تغيير خاص، وهو إذا كان الفعل مبدوءا بتاء المطاوعة، بتاء زائدة تدل على المطاوعة، يضم ثانيه مع أوله، وهذا تغيير خاص، خاص بهذا الفعل، أي بالفعل المبدوء بتاء المطاوعة. ومنه من التغيير الخاص وأن الفعل إذا كان مبدوءا بهمزة الوصل يضم مع أوله ثالثه، وهذا خاص بماذا؟ بالفعل المبدوء بهمزة الوصل، هذا تغيير خاص. إذن التغيير العام يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، يعني الماضي، هذا عام في كل ماضي. وأيضا المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، هذا عام في كل مضارع. وهناك تغيير خاص هو أن الفعل إذا كان مبدوءا بتاء المطاوعة يضم ثانيه مع أوله، يضم ثانيه مع أوله، وإذا كان مبدوءا بهمزة الوصل يضم ثالثه مع أوله. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله: ويضم أول الفعل مطلقا، ويضم أول الفعل مطلقا. طيب، لما قال الفعل يضم أول الفعل، كلمة الفعل كلمة عامة تشمل ماذا؟ تشمل الماضية والمضارعة والأمر والناقصة والتامة والجامدة والمتصرف، هذه كلها أفعال. لما قال المصنف رحمه الله ويضم أول الفعل، هذه الأفعال كلها تدخل. فالفعل عام يشمل ماذا؟ يشمل الجميع. أقول يشمل ماذا؟ الماضي والمضارع والأمر، التام والناقص، الجامد والمتصرف. لأن كلام الناظم، كلام المصنف هذا العام أو المطلق لا بد أن يقيد. كيف نقيده؟ نقول الماء الأمر لا يبنى للنائب على الفاعل، الأمر لا يبنى عن لا يبنى للنائب عن الفاعل. لماذا؟ لسببين. السبب الأول الالتباس. فمثلا إذا قلنا أكرم يكرم أكرم، أكرم ماضي، يكرم مضارع، أكرم أمر، فإذا أردنا تغيير الفعل الماضي للنائب ماذا نقول؟ أكرم بضم أوله وكسر ما قبل آخره. وإذا أردنا بناء المضارع للنائب ماذا نقول؟ يكرم بضم أوله وفتح ما قبل آخره. طيب، وإذا أردنا بناء الأمر للنائب عن الفاعل، فإذا ضممنا أوله وكسرنا ما قبل آخره التبس بماذا؟ بالماضي. وإذا ضممنا أوله وفتحنا ما قبل آخره التبس بماذا؟ بالمضارع. إذن على كل حال سيحصل هذا الالتباس. دفعا لهذا الالتباس نقول الأمر لا يبنى للنائب عن الفاعل، هذا سبب الأول وهو لفظي يتعلق بماذا؟ بلفظ الفعل. وهناك سبب آخر يتعلق بالمعنى، يتعلق بماذا؟ بالمعنى، هو سبب معنوي. ما هو هذا السبب؟ هو أن فعل الأمر يدل على الإنشاء. نعم، فإذا قلت أكرم، أكرم فلانا، معناه المتكلم يطالب المخاطب بإنشاء هذا الفعل، يطالبه بماذا؟ بإنشاء هذا الفعل وهو الإكرام. مفهوم الموضوع؟ إذن فكان فعل الأمر يدل على ماذا؟ على الإنشاء. بينما الفعل إذا بني للنائب عن الفاعل يدل على الخبر، إذا قلت أكرم بمعنى أن الإكرام حصل، أكرم فلان، فهمنا؟ إذن فتنافيا، الأمر يدل على الإنشاء، وإذا بنيناه للنائب عن الفاعل أصبح يدل على الخبر، والإنشاء والخبر يتنافيان. لهذين السببين منع فعل الأمر من البناء للنائب عن الفاعل. طيب خرجنا من هذا، بقي يدخل في قول المصنف ويضم الفعل ماذا؟ مطلقا يدخل فيه ماذا؟ التام والناقص. أما التام فعل الماضي التام، فعل المضارع التام، يبنى النائب عن الفاعل. لكن الناقص ككان وما إلى ذلك هل يبنى للنائب عن الفاعل أم لا؟ اختلف العلماء، النحاة اختلفوا، لكن الجمهور قالوا إن الفعل الناقص لا يبنى للنائب عن الفاعل. فهم الموضوع؟ جمهور العلماء قالوا إن الفعل الناقص لا يبنى للنائب عن الفاعل. لا يقل كينا، تحذف مثلا كان زيد قائما، تحذف الاسم وتأتي بالخبر لينوب عن الاسم وتبني الفعل النائب، تقول كينا قائم، كينا قائم. أجازه بعضهم، قال بعضهم يجوز أن يبنى الناقص للنائب عن الفاعل، لكن جمهور المصريين جمهور العلماء منعوا. مفهوم الموضوع؟ طيب بقي ماذا؟ يعني يشمل يدخل في قول المصنف ويضم أول الفعل ماذا؟ المتصرف والجامد. أما المتصرف فيبنى للنائب عن الفاعل، لكن الجامد كنعمة وبيسة لا يبنى للنائب عن الفاعل. نعمة لا تبنى، بئس لا تبنى، وهكذا كل أفعال الجامدة. مفهوم الموضوع؟ إذن لابد من أن يقيد كلام المصنف بهذه التقييدات، فهمنا؟ فنقول ويضم أول الفعل، ما المراد بالفعل؟ الماضي والمضارع. أما الأمر لا، للسببين السابقين. التام وليس الناقص على مذهب الجمهور. زيد المتصرف وليس الجامد. أي نعم. قال ويضم أول الفعل مطلقا، ماذا يعني المصنف بالإطلاق؟ المصنف لما يقول ويضم أول الفعل مطلقا ماذا يعني بالإطلاق؟ يعني الماضي والمضارع، يعني الماضي والمضارع قطعا التام وقطعا المتصرف، أي سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا فلا بد من ضم أوله عند بنائه للنائب عن الفاعل. مفهوم الموضوع؟ إذا كان ماضيا ضم أوله، وإذا كان مضارعا ضم أوله. فأكرم تقول أكرم، يكرم تقول يكرم، ضم جديد. أكل تقول أكل، يأكل تقول يؤكل، هكذا. إذن لابد من الضم سواء كان الفعل ماضيا أو كان إيش؟ مضارعا، وهذا معنى قوله مطلقا. ويضم أول الفعل مطلقا، ثم قال ويشاركه ثاني نحو تعلم، أو إن شئت الأصل تقول تعلم ثم تدخل الضم. ويشاركه هو، هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على أول الفعل. ويشارك أول الفعل في الضم، ماذا يشاركه؟ أرى الفاعل ثاني نحو تعلم. ما المراد بنحو أي مثل هذا الفعل؟ ما هو الضابط الذي يضبط هذا الفعل؟ وأن كل فعل مبدوء ب تاء زائدة تدل على المطاوعة، وإن شئت تقول بتاء المطاوعة، فهمنا؟ إذن كل فعل مبدوء بتاء المطاوعة بعد أن تضم أوله لابد أن تضم ثانية، وهذا معنى قوله ويشاركه، أي يشارك الأول، أول الفعل في الضم ماذا؟ ثاني نحو تعلم أو تعلم. ثاني الفعل المبدوء بتاء المطوعة. إذن فلا بد في هذا الفعل من ضم حرفين، ضم الأول وهذا علمناه مما سبق، وضم الثاني ونعلمه من قوله ويشاركه ثاني نحو تعلم. ثم قال وثالث، الثالث الوحرف عطف، ثالث معطوف على ماذا؟ معطوف على ثاني الذي هو فاعل يشارك، يشارك أول الفعل، أرى الفاعل ثاني الفعل المبدوء بتاء المطوعة. ثم قال وثالث أي ويشارك الأول أول الفعل في الضم ماذا؟ ثالث نحو انطلق، وهو الفعل المبدوء بهمزة الوصل، سواء كان خماسيا أو كان سداسيا، مفهوم؟ سواء كان الفعل خماسيا بحال انطلق فتقول انطلق، أو كان سداسيا نحو استخرج تقول استخرج، اضطر. إذن ما دام أن الفعل مبدوء بهمزة الوصل لا يهم خماسي أو سداسي كيف ما كان الحال، فهو يش يضم ثالثه مع أوله، ولذا قال وثالث نحو انطلق. وفي هذا يقول ابن مالك والثانية في تاء المطوعة، والثانية التالية المطوعة كالأول اجعله بلا منازعة. والثانية أي والحرف الثاني التالية المطوعة الذي يتلو ويتبع تاء المطوعة، والثانية التالية المطوعة كالأول أي هو مثل الأول في ماذا؟ في الضم. كالأول اجعله بلا منازعة. ثم قال وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي. وثالث الفعل، وثالث الذي بهمز الوصل يعني وثالث الفعل المبدوء بهمزة الوصل، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول، كالأول في ماذا؟ في الضم أيضا. جعلنه كاستحلي، استحلى تقول ماذا؟ استحلي. أي نعم. هذا معنى قول المصنف رحمه الله ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني نحو تعلم وثالث نحو انطلق. ثم قال ويفتح ما قبل الآخر في المضارع، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع كما تقدم. ينتحي كيف تقول؟ ينتحى. يقرأ تقول يقرأ. يفهم تقول يفهم. وقس على هذا. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله واجعله من مضارعين، أي الحرف ما قبل الآخر، واجعله من مضارعين منفتحة كينتحي المقول فيه ينتحى. ثم قال ويكسر في الماضي، ويكسر، يكسر فعل مضارع معطوف على يفتح، وفاعله ضمير مستتر يعود على ماذا؟ على ما يقعد على ما قبل الآخر، أي ويفتح الحرف الذي قبل الآخر في المضارع، ويكسر نفس الحرف أي الذي قبل الآخر في الماضي، ويكسر في الماضي، فتقول فهم فهم، قرأ قرئ، خرج هذا لازم، والفعل لازم يبنى أم لا يبنى؟ يبنى ولا لا يبنى؟ النائب ولا لا يبنى؟ مرة مرة لازم ولا متعدي؟ لازم. نبنيوه ولا ما نبنيوش؟ نقول مر بزيد. نعم لا سمع، هذا فيه سمع، سمع فيه التعدي. أي نعم سقط في أيديهم. لكن الأصل وهذا هذا قيد آخر يزاد للتقييد السابق، الفعل الذي يبنى للنائب عن الفاعل، الأصل القاعدة الأصلية هي ماذا؟ هي أن يكون الفعل متعديا، متعديا للمفعول. أما إذا كان لازما فلا يبنى، لكن إذا سمع فيحفظ ولا يقاس عليه. طيب قلنا ماذا؟ ويكسر في الماضي. إذن تقول قرأ، تقول قرئ. خرج هذا جامد، أخرج ها هو متعدي، أخرج تقول أخرج، أخرج هكذا، أقيس على هذا. على كل حال هذه القاعدة، أن أول الفعل ما يضم مطلقا ماضيا أو مضارعا، لكن إذا كان مضارعا فتحنا ما قبل آخره، وإن كان ماضيا كسرنا ما قبل آخره، وبهذه الصورة يصبح الفعل مبني للنائب عن الفاعل، تغيرت صيغته. وهذا التغيير دل على أن ما بعده، أن المرفوع الذي بعده هو نائب وليس بفاعل. طيب ومن جملة ما يدخل في هذا التغيير الفعل المعتل العين، مفهوم الموضوع؟ ومن جملة ما يدخل في هذا التغيير الفعل المعتل العين، مثل قال، باع، خاف، جاء إلى آخره، حتى هو يعني يخضع لهذا التغير ويشمل هذا التغير. فتقول مثلا قال، كيف تقول؟ قويلة، أمنا؟ يخضع لهذا التغير. لكن عاد تدخل قاعدة أخرى، قال تقول قويلة، باع تقول بويعة، خاف تقول خوفة، طال تقول طويلة، وهكذا. لكن هنا دخلت قاعدة تصريفية، المقصود منها تخفيف الفعل. لما تقول قويلة بويعة ثقيل، فنقول ماذا؟ استثقلت الكسرة على الواو أو الياء فنقلت إلى الحرف الأول الذي هو فاء الكلمة بعد سلب حركتها. لاحظت؟ مثلا خذ قال، قلنا قويلة، نقول استثقلت الكسرة على الواو فنقلت الكسرة إلى ماذا؟ إلى الحرف، إلى فاء الكلمة وهو القاف، هي كانت كان مضموم قو، فنزيل ضمة القاف، نسلب ضمة القاف وننقل إليه كسرة ماذا؟ كسرة الواو، قويلة كسرة الواو، فماذا نقول؟ قيل، فجاءت الواو الساكنة بعد كسرة، تسلم أم لا تسلم؟ لا تسلم، الواو بعد الكسرة لا تسلم، فحذفنا ماذا؟ حذفنا، نحذفها ولا لا نحذفها؟ لا تحذف، وإنما ماذا؟ تقلب ياء من جنس الحركة السابقة، فماذا نقول؟ قيل. فهمنا الموضوع؟ إذن الأصل هو لما بنينا هذا الفعل النائب عن الفاعل قلنا قويلة، فاستثقلت الكسرة على الواو أو تحت الواو فنقلت الكسرة إلى ماذا؟ إلى الحرف الذي قبله فهو فاء الكلمة وهو القاف في المثال. ثم ماذا؟ جاءت الواو الساكنة بعد ماذا؟ بعد الكسرة، فانقلبت ماذا؟ انقلبت الواو ياء فقلنا قيل. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. كذلك في باع نقول بويع، بويع نقول استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ماذا؟ إلى فاء الكلمة، إلى الحرف الذي قبله فاء الكلمة وهو الباء في المثال. هل نغير، هل نتعرض للياء بشيء أم لا؟ لا، الياء جاءت بعد الكسرة، الياء بعد الكسرة تسلم أم تتغير؟ تسلم. فقلنا بيع، وهكذا في نقول في خيفة، نقول في في خوفة ما قلنا في قويلة، استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى فاء الكلمة، ثم قلبنا الواو ياء فقلنا خيفة، خيفة جاء إلى آخره، مفهوم الموضوع؟ إذن قلنا هذا التغير يشمل ماذا؟ يشمل الفعل المعتل، المعتل العين، المعتل العين. لكن ورد عن العرب في هذا الفعل بالخصوص الفعل المعتل العين، ورد عنهم فيه ثلاث لغات، لغة ماذا؟ لغة الكسر الخالص هي اللي تكلمنا عليها الآن، تقول قيل، بيع، خيف إلى آخره، الكسر الخالص، هذه لغة. لغة أخرى هي كسر لكن ليس خالصا، وإنما هو مشموم بضم، فهمنا؟ يعني تعطيه جزءا من الضم، قيل، فهمنا؟ لا تقول قيل هكذا بالكسر الخالص، ولكن تخلطه بضم، قيل، مفهوم الموضوع؟ هذه لغة أخرى وهي لغة ثابتة وكثيرة فصيحة. اللغة الثالثة وهي أيضا واردة لكنها قليلة، بالضم الخالص، لغة بالضم الخالص، تقول مثلا قيل، ماذا تقول فيها؟ قول. بيع تقول بوع، مفهوم الموضوع؟ هكذا. إذن كيف نصل لهذه اللغة؟ الأصل قويلة، ماذا نقول؟ قويلة، كيف نصل إليها؟ يعني لغة الكسر، رأينا الطريق كيف؟ نقول استثقلت الكسرة على الواو أولياء فنقلت إلى فاء الكلمة بعد سلب حركتها، ثم إذا كانت الياء سلمات، وإذا كانت إذا كانت الياء سلمات، وإذا كان الواو قلبناه يأنيك. لكن لغة الضم كيف نصل إليها؟ الأصل هكذا قويلة، بويعة، كيف نقول؟ استثقلت الكسرة على الواو أولياء زد فحذفت، ما نقلناش في لغة الكسر، كنا ننقل حركة العين إلى الفاء بعد سلب حركتها، لكن في لغة الضم ماذا نفعل؟ نترك الفاء بحركتها وهي الضمة، نترك الفاء بحركتها. أما الحركة الثقيلة في عين الكلمة على الواو الياء فماذا نفعل لها؟ تزال، نقول استثقلت الكسرة على الواو أو الياء فحذفت أي الكسرة، وبقي ماذا؟ بقيت عين الكلمة سواء كانت واوا أو كانت ياء، بقيت ساكنة سواء كانت واوا أو ياء. لكن إذا كانت واوا، الواو بعد الضمة تسلم أم تتغير؟ تسلم، فتقول قولة، خوفة، طولة، مفهوم الموضوع؟ إذن الواو تبقى كذلك، لكن إذا كانت عين الكلمة ياء في حال يعني باع، بويع، سلبنا أو حذفنا كسرة الياء، فماذا نفعل للياء؟ لا، نقلبها واوا، حذفنا حركتها، بقيت ماذا؟ ياء ساكنة بعد الضمة، ماذا نفعل لها؟ تقلب واوا، فنقول حينها بوع، مفهوم الموضوع؟ إذن هذه ثلاث لغات، لغة الكسر الخالص، ولغة الضم الخالص، ولغة الإشمام وهي مركبة منهما معا، كسر مشوب بماذا؟ بضم. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله: ولك في نحو قال وباع ولك في نحو قال وباع. ما هو الضابط الذي يضبط هذا الباب؟ والفعل المعتل العين. والفعل المعتل العين، الفعل إذا كان معتل العين يجوز لك فيه ثلاث لغات، وهو قوله ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصة، يعني الكسر الخالص، هذه لغة، قيل بيع. زيد ومشما ضم، وهو الإشمام، الكسر مشم بضم يعني مختلط بضم، هذه لغة، وهما فصيحتان وكثيرتان. والضم مخلصة، أي والضم الخالص، قول بوعى إلى آخره، مفهوم الموضوع؟ أي نعم. إذن هذه ثلاث لغات قال فيها المصنف ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصة لغة، ومشما بضم ثانية، والضم مخلصة ثالثة. وفي هذا يقول ابن مالك واكسر أوش من فثلاثي أعل عينا وضم جكبوع فاحتمل أو فاحتمل. واكسر أوش من أجل لغات ماذا؟ فثلاثي أعل، يعني فاء الفعل الثلاثي المعل، وضم جاء، هذه لغة ثالثة، وضم جاء كبوع فاحتمل. إذن فنقول قيل ونقول قولا والإشمام، نقول بيع ونقول بوع والإشمام، لكن المصنف ترك هذه القاعدة مطلقة لم يقيدها، والواجب أن تقيد. بماذا تقيد؟ نقول يجوز ثلاث لغات، الكسر الخالص والضم الخالص والإشمام، إذا لم يكن هناك لبس. أما إذا وجد لبس فالحركة فالكسرة أو الضمة، الحركة التي توقعنا في اللس تجتنب. وليقول ابن مالك وإن بشكل خيف لبس يجتنب، الشكل الذي يوقعنا في اللبس يجتنب. مثلا إذا قلت مثلا خفت زيدا، خفت اللصة، خفت اللصة، الآن أو خفت اللصة، المتكلم أو المخاطب، على كل حال هذه التاء الآن هي فاعل أم نائب؟ فاعل. إذن الخوف مسند إلى ماذا؟ إلى الفاعل، واقع من الفاعل هو الخائف، خفت اللصة. طيب مثال آخر، جملة أخرى، خافك اللص أو خافني، خافك اللص، خاف فعل ماض، الكاف كاف الخطاب مفعول به مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، اللص فاعل كذا. الآن في هذه الجملة الخوف مسند إلى ماذا؟ خافك اللص مسند إلى ماذا؟ إلى اللص، هو الفاعل، سيحذف الفاعل. نتقدمنا في باب النيابة، لا بد من ماذا؟ من حذف الفاعل لغرض من الأغراض السابقة، حذف الفاعل، حذف اللص. وأردنا أن نضع المفعول موضعه لينوب عنه، المفعول عندنا في الجملة ما هو؟ هو الكاف، هو الكف، إذن هو المفعول به سينوب عن الفاعل. لكن وجدنا إشكال، وأن كاف الخطاب يصح أن يقع في موقع الرفع أم لا؟ نتقدمنا في المراجعة عليه الضمير، قلنا الضمير البارز المتصل ينقسم من حيث موقعه من الإعراب إلى ثلاثة، خمسة ضمائر مختصة بالرفع، ليس منها هذا، اثنين والجمع ونون النسوة وهي المخاطبة وتضمير. إذن الكاف لا يصلح أن يكون في موقع ماذا؟ في موقع رفع، بل هو مشترك بين النصب والخفض. إذن وجدنا هذا الإشكال عندما أردنا أن نضع كاف الخطاب المفعول به موضع الفاعل لينوب عنه وجدناه أنه لا يصلح. فماذا نفعل؟ نأتي بضمير آخر له نفس الدلالة، والدلالة على ماذا؟ على المخاطب، دلالة على المخاطب، لكنه يصح أن يكون في موقع الرفع. ما هو هذا الضمير؟ هو تاء الفاعل المفتوحة. فهمنا؟ واش فهمنا الموضوع؟ غادي نبدلوا كاف الخطاب بتاء الخطاب. علاش التغير أو علاش هذا التعويض؟ لأن الكاف لا يصلح أن يكون في موقع رفع، فنأتي بضمير له نفس الدلالة وهي الدلالة على الخطاب، له نفس الدلالة لكنه يصلح أن يقع في موطن الرفع. فنقول ماذا؟ شوف الأصل، خافك اللص، حذفنا اللص اللي هو الفاعل، أنبنا الكاف المفعول به أنبناه عن ماذا؟ عن الفاعل، لكن وجدناه لا يصلح أن يكون في موطن رفع، أتينا بضمير آخر يصلح أن يكون في موطن رفع وهو التاء. فماذا؟ وغيرنا الفعل، يعني ضروري من تغيير الفعل. فماذا نقول إذن؟ خفت. هذا الفعل معتل أم مش معتل؟ معتل للعين أم لا؟ الفعل المعتل للعين يجوز فيه ثلاث لغات، الضم أو الكسر والإشمام والضم. تقول خفت وتقول خفت والإشمام. فهمنا؟ دابا لما نقول خفت أو خفت، نفس الحالة في المتكلم، نشوف الأصل المتكلم. الأصل المتكلم هكذا، خافني اللص، خافني اللص، خاف فعل ماض، النون الوقاية، الياء مفعول به، اللص فاعل، حذفنا الفاعل وأنبنا المفعول عنه. فهمنا؟ لكن المتكلم يصلح أن تكون في موطن رفع أم لا يصلح؟ لا يصلح. فأتينا بضمير آخر له نفس الدلالة يصلح أن يكون في موطن رفع، ما هو؟ التاء المضمومة، تاء الفاعل المضمومة، وأنبناها عن الفاعل. فماذا قلنا؟ خفت فيها ثلاث لغات، خلينا نشوف النتيجة، فيها ثلاث لغات حينها لأنه معتل العين، خفت، خفت والإشمام. إذا الآن إذا قلنا خفت وقع التباس ولا لا؟ هل هذه التاء فاعل أم هي نائب؟ باش نعرف، خفت، واش أنا الخائف، المتكلم هو الخائف، خفت اللصة، أم أنا مفعول به نبت على الفاعل؟ إذن والفعل الخوف حاصل من اللص واقع علي. واش فهمنا الموضوع؟ التباس ولا مش التباس؟ وقع التباس. فما هو الشكل الذي جاء منه الالتباس؟ الإشمام، قطعا الإشمام ما فيه التباس، فهمنا؟ الإشمام ما فيه التباس، وبالتالي يشمل كل فعل معتل العين. لكن اللبس وقع ما بين الضم والكسر في هذا الباب، في هذا الفعل، ما هو الشكل الذي أوقعنا في اللبس؟ هو الكسر. لأن لما تقول خفت لا ندري هل أنت، هل المتكلم فاعل أم مفعول، هل الخوف واقع منه أو واقع عليه، إذن فهذا الشكل الذي أوقعنا في هذا اللبس نجتنبه ونقول ماذا؟ خفت، خفت الدم الخالص، يتعين الضم مع الإشمام. لغة الكسر تمنع هنا، لماذا؟ لأنها توقع هنا في اللبس. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. إذا لنفرق بين الفاعل والنائب، إذا كان هذا الفعل إذا كان مكسور لغة الكسر فلنعلم أن التاء فاعل، وإذا قلنا خفت بالضم نعلم أن التاء نائب عن الفاعل والأصلية لا مفعول به. مفهوم الموضوع؟ إذن عندنا خفت بوحدها وخفت بوحدها، خفت فعل فاعل وخفت فعل ونائب، نفهم؟ إذن في باب النيابة الكسر يجتنب أم لا يجتنب؟ في باب النيابة الكسر يجتنب لأنه يوقعنا في اللبس. طيب رجعوا للفعل آخر، باع، باع عنده نفس الحال، طال باب فعولة، طال. إذا بنيناه للنائب عن الفاعل كيف نقول؟ طولت، طويلة، وعملنا الطريقة السابقة من قلب الحركة أو حذف الحركة إلى آخره. هذا الفعل معتل العين أم لا؟ معتل العين. وإن ما دام أنه معتل العين فيجوز فيه ماذا؟ ثلاث لغات: الكسر الخالص والضم الخالص والإشمام. وعليه فيصح أن نقول طولت، ويصح أن نقول طيلت، ويصح أن نقول طيلت بالإشمام. هذه ثلاث لغات. لكن لغة الضم هنا أو لغة الضم هنا توقع هنا في اللبس. فإذا قلت أنا لاحظ طلت زيدا، طلت زيدا أي غلبته في المطاولة والعلو، وبقى كيتطاول وأنا نتطاول لكن غلبته، طلت زيدا. إذن دابا الآن المتكلم فاعل أم مفعول؟ فاعل. فالفعل حاصل منه واقع على الغير، طولت. أنا مثال آخر، طالك أو طالني زيد، طالني أو طالك بياء المتكلم أو كاف الخطاب، زيد حذف الفاعل الذي هو زيد وناب عنه المفعول. ما هو المفعول؟ ياء المتكلم أو كاف الخطاب، طالك زيد أو طالني زيد، كلاهما لا يصلح أن يكون في موطن رفع كما سبق. فأتينا بضمير له نفس الدلالة يصح أن يكون في موطن رفع، هو في الخطاب تاء المفتوحة وفي التكلم تاء المضمومة. فماذا نقول إذن؟ طيلت أو طيلت. هذا الفعل معتل العين أم لا؟ معتل العين. ما دام أنه معتل العين يجوز فيه ماذا؟ ثلاث لغات: الكسر والضم والإشمام. طيب على لغة الكسر فلا إشكال، تقول طيلت مخالفة مع طلت السابقة أم لا؟ فما ما وقعش لبس. لغة الكسر لا توقعنا في لبس. الفعل المبني للفاعل نقول فيه طلت زيدا، المبني للنائب عن الفاعل نقول فيه طلت زيدا. لكن هذا الفعل بما أنه معتل العين يجوز فيه الضم ولا لا يجوز فيه الضم؟ لا، في الأصل يجوز فيه الضم ولا لا يجوز فيه الضم؟ فيه ثلاث لغات في الأصل، لكن الكسر يوقعنا في ماذا؟ في الضم، يوقعنا في اللبس. فإذا قلنا طلت لا ندري هل التاء فاعل أم نائب عن الفاعل، فماذا نفعل حينها؟ نجتنب الضم، هذا الشكل الذي أوقعنا في اللبس نجتنبه، فيبقى ماذا؟ يبقى الكسر أو الإشمام. فإذا قلنا طلت من هنا نعلم أن التاء نائب وليست فاعل. وإذا قلنا طلت نعلم أن التاء فاعل وليست نائب. أي شكل أوقعنا في اللفظ نجتنبه. إن كان الكسر هو الذي يوقع في اللفظ نجتنب الكسر ونعين الضم، وإن كان الضم يوقعنا في اللفظ نجتنبه ونعين الكسر. مفهوم الموضوع؟ إذن هذه القاعدة، القاعدة التي ذكرها المصنف، يجوز في الفعل معل العين ثلاث عند البناء النائب عن الفاعل يجوز فيه ثلاث لغات، لا بد أن تقيد بعدم اللفظ. أما إذا كان هناك لفظ فأي شكل أوقعنا في اللفظ لا بد من اجتنابه.